بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. هذه الشبهة رقمها كم؟ هذه الشبهة السابعة. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، وهذا صنيع كل من يعبد غير الله، لا يقر على نفسه بالكفر والشرك، حتى الأوائل ينفون عن أنفسهم الشرك. ماذا كان يظن الأوائل؟ أن ما هم عليه ماذا؟ بدعة حسنة. كان الكفار الأوائل يظنون أن ما هم عليه بدعة حسنة، كانوا يظنون هذا كما تقدم معنا. وهكذا كل المشركين على خلاف معبوداتهم، لا أحد يقر على نفسه بالشرك. هنا قال: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، جزاك الله خير، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. والعجيب أن هذه الشبهة هي جواب المشركين يوم يحشرون يوم القيامة. ماذا يقول المشركين يوم القيامة؟ والله ربنا ما كنا مشركين. ويوم يحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا، هذا يوم القيامة، والله ربنا ما كنا مشركين. حتى يوم القيامة يقسمون ويأتون بالأيمان المغلظة أنهم ليسوا بمشركين، حتى يوم القيامة يقولون هذا، فيعتذرون بهذه الشبهة: والله ربنا ما كنا مشركين. وتأمل كيف يؤكدون عدم شركهم كما مضى بالأيمان المغلظة: والله ربنا، وهم في ذلك كاذبون. فهذه هي الشبهة، أننا لسنا بمشركين، أننا لسنا بمشركين. والالتجاء إلى الصالحين وإلى الأولياء هذا ليس بشرك، هذا ليس بشرك. فهذه هي الشبهة. قال: فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ إذا كان يقر أن الشرك محرم وأنه أعظم من الزنا وأن الشرك لا يغفره الله، لا بد أن يقر بهذه الأمور. ليس هناك أحد يقول أن الشرك جائز، ليس هناك أحد يقول أن الشرك جائز، لأن من يقول أن الشرك جائز أو أن الله يغفر الشرك لمن مات عليه، هذا ما حكمه؟ هذا كافر بالله عز وجل وإن لم يشرك. فلا بد أن يقول نعم الشرك حرام، والشرك لا يغفره الله، والشرك أعظم من الزنا، لا بد أن يقول نعم. قال فقل له فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ إذن قل لي ما هو ضابط الشرك. أنت تسأله عندما ينفي عن نفسه الشرك بماذا تجيبه؟ ما هو ضابط الشرك؟ لأنه لا يصح شرعا ولا يصح عقلا أن ينفي الإنسان عن نفسه شيئا وهو لا يعرف ما هو، هذا لا يصح لا شرعا ولا عقلا، أن الإنسان ينفي عن نفسه شيئا وهو لا يعرف ما هو. فهؤلاء ينفون عن أنفسهم الشرك وهم لا يعرفون ما معنى الشرك، لا يعرفون ما معنى الشرك. قال المؤلف فإنه لا يدري، فإنه لا يدري. وهذا من أعظم أسباب وقوعه في الشرك، هو الجهل بحقيقة التوحيد والجهل كذلك بحقيقة الشرك، والجهل كذلك بحقيقة الشرك. فإنه لا يدري، إذا قلت له ما هو الشرك يقول إيش؟ لا أدري. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ بل كما مضى لا يجوز لا شرعا ولا عقلا أنك تنفي عن نفسك شيئا وأنت لا تعرف ما هو. قال فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، وأنت لا تعرف ما معنى الشرك. فهنا تنتقل معه إلى أن تكون ماذا؟ معلما له، تعرفه بأنه جاهل، فتنتقل معه إلى مرحلة التعليم. إذا أقر على نفسه بالجهل قال ما أدري، هنا تعلمه ما معنى الشرك، تعلمه ما معنى الشرك. قال فإنه لا يدري فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره الله ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ ولهذا يقول العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله، يقول فإن ضن ذلك فقد ضل ضلالا أعظم من ضلاله الأول، وأضاف إلى ذلك كفرا آخر، أضاف إلى ذلك كفر آخر. ما هو هذا الضلال الذي هو أعظم؟ أنه يزعم أن الله ما بين حقيقة الشرك، يقول أن الله حرم الشرك لكن لم يبين لنا ما معنى الشرك. ماذا يقول العلامة محمد بن إبراهيم؟ هذا كفر فوق الكفر الذي هو واقع فيه، هذا أمر خطير. كيف يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إلى غير ذلك من الآيات، ثم لا يبين للناس ما معنى الشرك؟ هذا ضلال عظيم، هذا ضلال عظيم. قال أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ وعدم السؤال وعدم المعرفة إما أن يكون ناشئا أن الله عز وجل لم يبين لنا ما معنى الشرك، وإما أن يكون ماذا؟ أن يكون كسلا وتهاونا. فقال هنا المؤلف: أتظن أن الله لا أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ أتظن هذا الظن؟ وهذا من سوء الظن بالله عز وجل، هذا من سوء الظن بالله عز وجل. الله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال: فإن قال الشرك عبادة الأصنام، هذه هي الشبهة الثامنة. طبعا بعضهم يجعلها تابعة للشبهة السابعة، لكن الظاهر أنها الشبهة الثامنة. إذن الشبهة السابعة ما هي خلاصتها؟ ما هي خلاصة الشبهة؟ أنني لست بمشرك. خلاصة الشبهة أنه ينفي عن نفسه الشرك. ما هو خلاصة الجواب الذي ذكره المؤلف؟ ما هو خلاصة الجواب الذي ذكره المؤلف في المتن؟ إيش خلاصة الجواب؟ أنك إيش تسأله ما معنى الشرك؟ خلاصة الجواب أنك تسأله ما معنى الشرك؟ فإنه ماذا؟ فإنه لا يدري. وفي حالة أنه لا يدري تبين له ما معنى الشرك، تبين له ما معنى الشرك. هذا هو خلاصة الجواب، هذا هو خلاصة الجواب، أنك تبين له ما معنى الشرك، لأنه في الغالب سيقول: أنا لا أدري، أنا لا أدري. وسبب قوله أنا لا أدري ولا أعرف، إما أنه يرجع إلى أنه يعتقد أن الله ما بين حقيقة الشرك، وهذا كفر فوق الكفر، وإما لأنه ماذا؟ إما لأنه متهاون كسلان كما يقال، إما هذا وإما هذا. فإن قال الله عز وجل ما بين حقيقة الشرك، فقل له: ما مضى، أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره وأنه أعظم الذنوب، ثم لا يبين للناس ما معنى الشرك؟ فهذا هو خلاصة الجواب عن الشبهة السابعة. قال: فإن قال الشرك عبادة الأصنام، هنا قد يجيب. هنا هذا المشرك إذا سألته ما معنى الشرك قد يجيب فيقول: الشرك عبادة الأصنام. فحاصل هذه الشبهة هو حصر الشرك في عبادة الأصنام. فإذا قلت له بين للشرك، فقد يجيب فيقول: الشرك عبادة الأصنام. فيقول: الشرك عبادة الأصنام، قد يجيب بهذا الجواب. فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ ما معنى عبادة الأصنام؟ فإما أن يقول: أنا لا أعرف عبادة الأصنام، وإنما يقول عبادة الأصنام ولا يعرف ما معنى عبادة الأصنام، وإنما كلمة جرت على لسانه. فإما أن يقول: أنا لا أعرف عبادة الأصنام، وإما أن يجيب. طيب، قال المؤلف: فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن، هذا يكذبه القرآن، لأن الله أخبر أن المشركين إذا سئلوا من خلقهم، من يرزق، من يدبر، من ينزل المطر، فسيقولون الله، فهذا يكذبه القرآن. إذن ليس معنى عبادة الأصنام أنهم يعتقدون فيها أنها تخلق وتحيي وتميت وترزق إلى غير ذلك، ليس هذا هو معنى عبادة الأصنام. قال: وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا، طبعا في بعض النسخ أو هو قصد أثر عبد صالح خشبة أو حجرا، هذا أدق. من عنده هذا الكلام؟ كلكم عندكم هذا؟ وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا. طيب، أحد عنده نسخة أخرى؟ إيش عندك؟ أو قصد، أيوة. طيب، أو أبنية. طيب، المعنى الواحد. طيب، أحد عنده هذه؟ أو هو قصد أثر عبد صالح خشبة أو حجرا، أحد عنده هذه النسخة؟ لا، إذن قيدوها عندكم في نسخة. أو هو قصد أثر عبد صالح خشبة أو حجرا، وهذه النسخة أو هذا أو هذا الكلام أدق ومفيد، لأنهم عندما يعبدون الأخشاب أو الأحجار يعتقدون ماذا؟ أنها أثر لرجل صالح، لعبد صالح، وهذا مر تقريره كثيرا. فهذه جاءت في نسخة وهي من النسخ المعتمدة. قال: وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو أبنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل له صدقت. إيش خلاصة الشبهة الثامنة؟ أنه يقول أن الشرك هو عبادة الأصنام. إيش خلاصة الجواب؟ تسأله ما معنى عبادة الأصنام؟ إما أن يقول معنى عبادة الأصنام أنهم يعتقدون فيها أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت، ماذا تقول له؟ هذا إيش؟ هذا كذبه القرآن، تقول هذا كذبه القرآن. وإما أن يقول ماذا؟ هو من قصد خشبة أو حجرا أو أبنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فهذا هو الجواب إيش؟ الصحيح. إن أتى بالجواب الصحيح فتقول له إيش؟ صدقت. قال المؤلف: فقل له صدقت، وهذا هو فعلكم أي بعينه عند الأحجار. يعني إما أن يجيب بجواب باطل فتبين له بالقرآن أن هذا كلام باطل، وإما أن يجيب بجواب هو حق فتقول له صدقت، وهذا هو فعلكم عند القبور، عند الأحجار. إذن أنتم وهم إيش؟ سواء. قال فقل له صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. قال فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، فهو المطلوب. قال ويقال له أيضا، وهذا هو الجواب الثاني، قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟ هل مرادك الحصر والتخصيص والقصر، وأن الاعتماد على الصالحين ودعاؤهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرد ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وهذا الجواب قد تقدم معنا كثيرا، أن من المشركين من عبد الملائكة، منهم من عبد الأنبياء والرسل، ومنهم من عبد الصالحين. كذلك يزاد جواب ثالث، أنه يقال أليست العبرة بعموم اللفظ؟ أليست العبرة بعموم اللفظ كما عند محققي أهل الأصول؟ فسيقول نعم. فيقال له فعلى ما تحصر اللفظ على سببه من غير دليل على هذا الحصر، ولا يصر إلى دعوى التخصيص إلا بدليل. فالآيات كما تقدم معنا قريبا، الآيات في تحريم الشرك عامة، فلماذا تخصص دون دليل؟ لماذا تخصص الشرك بعبادة الأصنام دون دليل؟ فإذا ما هي خلاصة الشبهة الثامنة؟ ما هي خلاصة الشبهة الثامنة؟ أن الشرك محصور في عبادة الأصنام. بماذا تجيبه على ما ذكره المؤلف؟ نعم، تسأله ما معنى عبادة الأصنام. إما أن يقول ماذا؟ إما أن يقول لا أدري، هنا تعلمه، وإما أنه يقول عبادة الأصنام أن تعتقد فيها أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت إلى آخره. فماذا تفعل؟ تبين له أن القرآن يكذب هذا. وإما أن يقول أن المراد بعبادتها أنها تقصد بالذبح والنذر من أجل أن تقربنا إلى الله زلفى، فيقال له إيش؟ صدقت، وهذا هو فعلكم بعينه عند هذه الأبنية التي على القبور. ولهذا تقدم معنا أن المشركين ما عبدوا الأحجار والأشجار لكونها حجر أو شجر، ولهذا ما عبدوا كل حجر وما عبدوا كل شجر، هم يعتقدون أن أرواحا صالحة حلت فيها، وأن هذه الأحجار أو الأخشاب هي أثر العبد الصالح كما في النسخة، أو هو قصد أثر عبد صالح خشبة أو حجرا. ولهذا إذا قلت لصاحب القبور أنت تعبد القبة، أنت تعبد الحجر، يقول لا، أنا أعبد إيش؟ أو أنا أتقرب إلى الروح الصالحة التي هي داخل هذه القبة. فأقول له أنت والمشركين الأوائل سواء، هم ما كانوا يقصدون كذلك الحجر، إنما يقصدون الأرواح الصالحة التي تحل فيها بزعمهم. فأنت وهم سواء، أنت وهم سواء، فقل له صدقت وفعلك وفعلهم واحد. طيب الجواب الثاني ما هو؟ مما ذكره المؤلف أن الشرك ليس مخصوصا بعبادة الأصنام، فإن من المشركين من عبد الملائكة والصالحين والأنبياء والرسل، وقد كفرهم الله جميعا وقاتلهم رسول الله جميعا ولم يفرقوا بينهم. ما قال رسول الله هؤلاء عبدوا الملائكة ما يقاتلون، هؤلاء عبدوا الأصنام يقاتلون، وإنما قاتلهم جميعا والله عز وجل كفرهم جميعا ولم يفرق بينهم. وأدلة كون المشركين الأوائل عبدوا الملائكة والأنبياء والرسل والصالحين، أين مرت معنا أدلة ذلك؟ ها؟ ومنهم من عبد الملائكة، والدليل في القواعد الأربعة. القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة، لابد أن تحفظ أدلة أن من المشركين من عبد الملائكة، من المشركين من عبد الصالحين، ومن المشركين من عبد الأنبياء والرسل، فالله عز وجل كفرهم جميعا ولم يفرق بينهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم. طيب الجواب الثالث الذي زاده بعض أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا عام، فلماذا تخصص الشرك بالأصنام فقط؟ لماذا تخصص الشرك بالأصنام فقط والآيات ماذا؟ والآيات عامة. ودعوى التخصيص تحتاج إلى دليل، دعوى التخصيص تحتاج إلى دليل. إذن هذه ثلاثة أجوبة على الشبهة الثامنة، على الشبهة الثامنة. طيب قال رحمه الله: وسر المسألة، أي خالص ولب وحاصل الأجوبة عن الشبه التي تقدمت، فالمؤلف هنا ذكر جوابا مفصلا ثم جاء بجواب إجمالي، وهذا يقال على سبيل الطي المجمل بعد النشر المرسل، فضم متفرق جوابه بعد بسطه. الآن هنا سيضم الجواب بعضه إلى بعض. قال: وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل له ما معنى عبادة الله وحده، ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي، فإن فسرها بما يبينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسر ذلك بغير معنى بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هنا يقول العلامة ابن عثيمين يعني إذا ادعى هذا المشرك أنه لا يعبد إلا الله وحده، فاسأله ما معنى عبادة الله وحده؟ قال: وحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات. الأول أن يفسرها بما دل عليه القرآن، فهذا هو المطلوب، وبه يتبين أنه لم يحقق عبادة الله وحده حيث أشرك به. قال الثانية: ألا يعرف معناها فيقال له: كيف تدعي شيئا وأنت لا تعرفه؟ أم كيف تحكم به لنفسك والحكم عن الشيء فرع عن تصوره؟ الثالثة: أن يفسر عبادة الله بغير معناها، وحينئذ يبين له خطأه ببيان المعنى الشرعي للشرك وعبادة الأوثان، وأن الذي يفعلونه بعينه ويدعون أنهم موحدون غير مشركين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن لو قال: أنا لا أشرك، أنا الشرك عبادة الأصنام، أنا لا أعبد إلا الله، فالجواب إيش؟ الجواب واحد. قال لك: أنا لا أشرك بالله، نفس الطريقة. إيش تقول له؟ ما معنى الشرك؟ فسر للشرك. إذا قال: الشرك هو عبادة الأصنام، نفس الطريقة، ما معنى عبادة الأصنام؟ إذا قال: أنا لا أعبد إلا الله، نفس الطريقة، تقول له: ماذا؟ ما معنى عبادة الله؟ فتستخدم هذه الطريقة في كل ما تقدم معنا، في كل ما تقدم معنا، وهي في الحقيقة كلام دقيق جدا من المؤلف رحمه الله. وهذا كذلك تستفيده في غيرها، تستفيده في غيرها. لو قال لك: أنا موحد، إيش بتقول له؟ ما معنى التوحيد؟ فسر لي التوحيد. فإما أن يجيب جوابا صحيحا قل له: صدقت، وأنتم تخالفون هذا الأمر. وإن فسرها بتفسير باطل تبين له التفسير الحق. فتسير على هذه الطريقة بكل ما كان بمثل هذا، بكل ما كان بمثل هذا. ونختم الكلام بكلام للشيخ العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله. قال رحمه الله، هذا في تحفة الطالب والجليس، قال: والعجب، كل العجب، أن مثل هؤلاء يقرؤون كتاب الله ويتعبدون بتلاوته، أي أهل الشرك، وربما عرفوا شيئا من قواعد اللغة، وهم في هذا الباب من أضل خلق الله وأبعدهم عن فهم وحيه وتنزيله. ومن الأسباب المانعة عن فهم كتاب الله أنهم ظنوا أن ما حكى الله عن المشركين وما حكم عليهم به ووصفهم به خاص بقوم مضوا وأناس سلفوا وانقرضوا ولم يعقبوا وارثا. هذا من أعظم أسباب انتشار الشرك، أنهم يظنون أن آيات الشرك وأن الوعيد في قوم قد مضوا وانقرضوا، وأنها لا تكون فيهم أبدا ولو فعلوا ما فعلوا. قال: وربما سمع بعضهم قول من يقول من المفسرين: هذه نزلت في عبادة الأصنام. يسمع من يقول من المفسرين: هذه نزلت في عبادة الأصنام، فماذا يقول؟ الشرك هو إيش؟ عبادة الأصنام فقط. والعبرة كما مضى بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال وربما سمع بعضهم يقول بعض وربما سمع بعضهم قول من يقول من المفسرين هذه نزلت في عباد الأصنام، هذه نزلت في النصارى، هذه في الصابئة، فيظن الغمر أن ذلك مختص بهم وأن الحكم لا يتعداهم، وهذا من أكبر الأسباب التي تحول بين العبد وبين فهم القرآن والسنة. انتهى المقصود من كلامه رحمه الله تعالى. وهذا كلام مهم، إذا قرأت في آيات القرآن، الآيات التي نزلت في النصارى في المشركين، عليك أن تستحضر أن هذه الآيات وهذا الوعيد قد يكون فيك إذا فعلت فعلهم، عليك أن تستحضر هذا، أن هذا الوعيد يكون فيك إذا فعلت فعلهم. لكن إذا كان الإنسان يقرأ ويظن أن هذه الآيات وهذا الوعيد الذي في الآيات خاص بهم، فلا يحصل المطلوب من قراءة القرآن، لا يحصل المطلوب ولا يحصل التدبر، لأنه يعتقد أنها في أناس مضوا وانقرضوا وأنها لا تتعداهم أبدا. وهذا كما مضى من أعظم أسباب حصول الشرك، خاصة في وقتنا المعاصر، خاصة في وقتنا المعاصر. هذا كلام مهم وكلام دقيق من العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله، وإيراده عند الشبهة الثامنة، إيراده عند الشبهة الثامنة. طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.